بإذن الله نشرع هذه الليلة في درس بعنوان الإضافة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى هنا بأن نون تلي الإعراب، وهي نون المثنى ونون جمع مذكر سالم، لأنها تلي الإعراب وهو الألف والياء والواو. فمثلا طالبان، هذان طالبان، طالبان مثنى مرفوع بالألف، فالألف علامة رفع المثنى، هو المقصود بقول المؤلف الإعراب. جاء بعد هذا الألف النون، هذه النون طالبان هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يعني طالب، فالمثنى طالبان. طيب في حالة إضافة هذا المثنى طالب علم، أين ذهبت النون؟ حذفت. هذا الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى، طالب علم أو طالب علم، طالب شرف. فتجد أن هذه النون مدرس اللغة العربية، فتجد أن هذه النون محذوفة بسبب الإضافة. فهذا الذي يقصد المؤلف رحمه الله تعالى، يقول نونا تلي الإعراب، أي هذه النون في جمع ذكر سالم التي تلي الواو والياء، أو في المثنى تلي الألف والياء، تحذف في حالة ماذا؟ في حالة الإضافة. قال أو تنوين، كذلك التنوين يعني طالب، هذه منونة، أضف هذه الكلمة طالب علم، ذهب التنوين. فالتنوين ونون المثنى وجمع ذكر سالم في حالة الإضافة فإنها تحذف، ولهذا قال نونا تلي الإعراب أو تنوين مما تضيف احذف. ثم ذكر مثالا كطور سينا، ما قال طور، حذف ماذا؟ التنوين، حذف التنوين. ثم قال والثاني يجرر وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك. هذه الإضافة على أحوال تقدر بمن أو بفي أو باللام وهو الأكثر والأصل، تقدر بمن أو في أو باللام وهو كما أشرت الأصل. فالأصل أن التقدير باللام، تقول غلام زيد، غلام زيد يعني غلام لزيد، غلام لزيد، سيارة خالد، أي سيارة لخالد، فهنا التقدير باللام وهو الأصل كما أشرت للتمليك. فإذا هذا الحال هو الأصل أنها تقدر باللام، لكن أحيانا يتعين التقدير بمن وأحيانا يتعين التقدير بفي. فمثلا تقول خاتم حديد، هنا التقدير خاتم من حديد، هنا يتعين التقدير بمن، ما تقول خاتم لحديد. والسبب قالوا أو الضابط في ذلك إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، يعني الخاتم جنسه الحديد، فإذا كان الأمر كذلك أو خاتم فضة أو ثوب حرير أو ثوب خز، هنا تجد أن التقدير بمن لأن المضاف إليه جنسا إيش؟ للمضاف. أحيانا تقدر بفي إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف، كما يقول تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، هنا مكر مضاف والليل مضاف إليه، يعني مكر في الليل، يعني مكر في الليل. إذن يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الإضافة على تقدير من وفي ولا. فقال والثاني يجرر، طبعا الذي جر هنا يعني واضح أو إشارة من المؤلف أن الذي جر هو هذا الحرف المقدر من أو في، والعلماء مختلفين في ذلك، هل الجار هو المضاف أو هذا حرف المقدر. عموما يقول والثاني يجرر، يعني المضاف إليه، اجرر وانوي من أو في، إذا لم يصلح إلا ذاك، يعني لا يصلح التقدير إلا من أو في كما أشرنا. طيب إذا واللام خذ لما سوى ذينك، طيب فيما سوى ذلك التقدير باللام كما أشرنا هو الأصل. ثم قال واخصص أولا أو أعطيه التعريف بالذي تلا. هنا الإضافة المعنوية، الإضافة نوعان، إضافة معنوية وإضافة لفظية، ويطلق على الأولى إضافة معنوية محضة والثانية لفظية غير محضة. وسنتحدث عن الإضافة اللفظية الآن. قال هنا الإضافة المعنوية، وهي الأصل في الإضافة طبعا، إما أن تفيد الاختصاص أو تفيد التعريف. فمثلا كلمة غلام نكرة، فإذا أضفتها إلى معرفة استفاد التعريف، لو قلت غلام زيد أو كتاب عمرو الآن أصبح معرفة، لأنه أضيف إلى ماذا؟ إلى معرفة. فالمضاف النكرة إذا أضيف إلى معرفة اكتسب التعريف، وإذا أضيف إلى نكرة اكتسب التخصيص. تقول كتاب رجل، هنا أفاد التخصيص، يعني قل الشيوع، ما أصبح كتاب امرأة أو كتاب طفل، إنما كتاب ماذا؟ كتاب رجل. فبالتالي استفاد هنا التخصيص، ولهذا قال واخصص أولا يعني المضاف أو أعطيه التعريف، فإما يفيد التخصيص أو يفيد التعريف. وعرفنا متى يستفاد التخصيص إذا أضيف المضاف إلى نكرة، ومتى يستفاد التعريف إذا أضيف المضاف إلى معرفة. هذا ما يتعلق بالإضافة المعنوية. ثم قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل أو لا يعزل. طيب قال وإن يشابه المضاف يفعل، إذا شابه المضاف الفعل المضارع في كونه للاستقبال أو الحال، وهو الوصف المضاف إلى معموله، الوصف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، فإذا أضيفت هذه فإنها إضافة لفظية فقط، يعني ما يكتسب المضاف التعريف، ولهذا تسمى إضافة غير محضة، لفظية فقط، يعني مجرد التخفيف في اللفظ، يعني يستفاد منها التخفيف، مضاف مضاف إليه، مضاف مضاف إليه، ما يستفاد الإضافة المعنوية التعريف. وهنا قال وإن يشابه المضاف يفعل وصفا، يكون وصف اسم فاعل اسم مفعول اسم مشبه، فعن تنكيره لا يعزل، يبقى نكر حتى لو أضيف إلى معرفة، حتى لو أضيف إلى معرفة، لقول ضارب زيد، هنا ضارب أضيفت إلى معرفة زيد، ما يستفاد كلمة ضارب، ما تستفيد هنا التعريف، لأن أضيفت، لأن الإضافة لفظية، لأن الإضافة لفظية. ولهذا قال إيش بعد ما مثل، قال كرب راجين عظيم الأمل مروع القلب قليل الحيل، ذكر لك أربعة أمثلة. راجين، راجين اسم فاعل راج، وضيف إلى نا، ونا معرفة ضمير، فأنا ما نقول معرفة، يبقى المضاف على تنكيره. عظيم الأمل هذه صفة مشبهة، وضيفت إلى كلمة فيها الألف واللام وهي معرفة، ما يستفاد التعريف. مروع القلب أيضا هنا اسم مفعول مروع، قلت مضروب زيد كذلك ما يستفيد التعريف. قليل الحيلي أيضا صفة مشبهة، كل هذه الأمثلة إذا أضيف الوصف إلى معموله، يعني اسم الفاعل اسم مفعول صفة مشبهة، فإنه ما يستفيد التعريف، وإنما يبقى على التنكير. ولهذا دخلت عليه رب، شوف كرب، رب ما تدخل على النكرات، تجر النكرات. طيب لو سأل كيف رب دخل على رجينا وهو مضاف إلى معرفة، المفروض معنا نقول هنا إضافة لفظية، والإضافة اللفظية ما يكتسب المضاف فيها التعريف. ولهذا انظر لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، الآن بالغ إعرابها صفة لهدي، ومعروف أن الصفة تتبع الموصوف بماذا؟ بالتعريف والتنكير. الآن هديا نكرة، المفترض أن أيضا الصفة نكرة، ولهذا كيف تكون بالغ الكعبة؟ بالغ مضاف إلى معرفة، يعني والمضاف إذا أضيف إلى معرفة يصبح معرفة، نقول هنا لا، لأن الإضافة لفظية، فما يستفيد بالغ التعريف، يبقى على تنكيره، ولهذا وصف لموصوف نكرة. واضح؟ كذلك قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثان ثاني عطفه، ثاني حال، والحال نكرة. طيب كيف ثاني عطفه؟ أضيفت إلى عطف، عطف أضيفت إلى ضمير، يعني معرفة عطف. فكيف يكون حال معرفة؟ نقول هنا ليست معرفة، هنا إضافة لفظية. الإضافة اللفظية ما يكتسب المضاف فيها التعريف، وإنما يبقى على التنكير. ولهذا قال وذي الإضافة، يعني أقرب مذكورة اللي هي الإضافة الوصف إلى معمول اسم الفاعل اسم المفعول صفة مشبهة، قال وذي الإضافة اسمها لفظية. وتلك الأولى اللي تتكلم عنها وتلك محضة ومعنوية. الإضافة الأولى في بداية الدرس إضافة معنوية ومحضة، وهذه تسمى لفظية وغير محضة، يعني غير محضة، وإنما لفظية يستفاد منها فقط اللفظ، يعني الإضافة تخفيف فقط، تقول راجين عظيم الأمل، مجرد إيش؟ التخفيف على اللفظ. وبهذا نفرغ بإذن الله من درسنا هذه الليلة، ونواصل بحث الإضافة، البحث الجميل الذي فيه من المسائل المتنوعة المتعددة في لقاءاتنا القادمة. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.